الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نحمدك ونسترضيك، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم لا معز لمن أذلت، ولا مذل لمن عززت. اللهم لا مكرم لمن أهنت، ولا مهين لمن أكرمت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا أثقل خلقك إليك، وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين. اللهم أطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراء. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة أسيرا ظلما إلا من افتقيته وأسرى. اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا عبادك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أيها الإخوة، هذه الليلة كما هو معهود نتكلم عن ربنا تبارك وتعالى حتى نحبه ونرجوه ونخافه، حتى نحبه ونرجوه ونخافه سبحانه جل في علاه. فالتوحيد ألا يصبح في قلبك تعلق البتة إلا بالله وحده، ألا يصبح في قلبك أي نوع من أنواع التعلق إلا برب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه. الليلة مع فعل من أفعال الله، هذا الفعل يثمر في قلبك أمران. الأمر الأول غاية الخوف من الله، الأمر الثاني غاية التعلق به سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية عندما قرأتها أردت أن أنقل لكم معناها، ألا وهي قوله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك. هذه الآية ذكرت في سورة شيبت رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم، شاب رأسه، شاب شعره، فقال له الصديق يوما: أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها. هذه الآية جاءت في سورة هود، جاءت بعدما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء، أو سيدنا نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط ثم بعد ذلك موسى. بعدما ذكر الله تعالى ما حل لهؤلاء الأقوام، كانت هناك أمم يا جماعة، هذه الأرض سكن عليها قبلنا أمم، وجاءهم من الله تعالى رسل ودعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام، فما كان من هذه الأمم إلا أن كذبوا وعارضوا وحاربوا رسل الله ودعوته، أهلكهم الله تعالى. في ختام الآيات مجمل هذا كله قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تاني مرة أليم، عندي كده كم مرة ذكر الفعل أخذ ومشتقاته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يأخذ العباد، يأخذهم فيهلكهم، يأخذهم فيعذبهم، يأخذهم فينتقم منهم. اعلم أولا أنه لا أحلم من الله، لا أصبر من الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، كما عند البخاري وغيره، اسمع هذا الحديث: لا أحد، مش حد أصبر على أذن سمعه من الله، يعني لا يوجد أحد أبداً أبداً أصبر على الله من سماعه هذا الأذن. وابن آدم ممكن يؤذي الله؟ الله تعالى تعالى عن الأذن، لكن عبر الله تعالى بذلك فقال شتمني ابن آدم آذاني ابن آدم. إيه الأذن بقى؟ الكلام المؤذي، قالوا أن الله لا يقدر على إحياء الموتى. فنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أحد أصبر من الصبر من الحلم على أذن سمعه من الله قال إنهم لا يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. تاني قل إيه؟ إنهم لا يدعون له ولدا، وهذه سنة في الله مع سنة، أن تشتم الله بالنقص، أن تنسب إلى الله تعالى الولد والعيب، هذا لا يليق بالرب، يليق بالإنسان المربوع ماشي، لكن الرب ما ينفعش يقول عليه هو اتخذ ولد أو عنده صاحب. ومع ذلك هؤلاء الذين يسبون الله يقولون الله أنجب، الله عنده ولد، من الذي يرزقهم؟ الله. من الذي يعافيهم؟ إذا صبور ولا مش صبور؟ لكن خلي بالك بقى مع هذا الحلم العظيم وهذا الصبر الكبير إلا أنه عند حد معين عند وقت معين ها؟ الله تعالى بعد أن يؤمن يأخذ. اسمع الآية اللي كانت بتقول إيه؟ قال تعالى، أنا عايز بس نستشعر إن الكون ده نحن الآن نتكلم عن رب هذا الكون. الكون ده يا جماعة مش اللي ماسكه مش البشر. كل هؤلاء البشر عبيد. حط من اول اكبر واحد لحد اصغر واحد اسمه في الاخر ايه؟ عبد. اسمه ايه؟ عبد. والكل حاجه اسمها ايه؟ رب. يبقى الكون عباره عن حاجتين، رب وعبد. فربنا بيقول ايه؟ وكأي يعني ما تعدش ما تعدش وكأي من قريه امليت لها. الاملاء او الامهال انه ايه؟ صبر حلو. امليت لها وهي ظالمه ثم أخذتها وإلي المصير. يعني ياك أن تظن أن هذه القرى الظالمة أني تركتها، لا لا لا، إنما كان هذا الحلم وهذا الصبر من آثار اسم الله الحليم، من آثار اسم الله الإيه؟ الصبور. وخلي بالك العبد العاقل الفطن اللي يعيش مع الأسماء كلها، لو واحد عاش بس مع اسم الله الرحيم يبقى إيه؟ جزاك الله خير. ممكن يعيش في الزنا ويقول لك ربنا ايه؟ غفور رحيم يا عم. يبقى بيزني ويقول لك ربنا ايه؟ غفور رحيم، هتعمل حاجة. لا في ناس كده. لا عيش مع الأسماء كلها مع بعض، فالرحمة ما تخلكش تيأس من رحمة ربنا. وإن أخذه أليم شديد يخليك ايه؟ مرعوب. تخاف، تبعد. يقول ثم أخذته، الآية الثانية قال ولقد استهزئ برسل من قبلك. مين أخذ من الخلق على ربنا؟ الرسل. شوف ده أبو جهل كده وعقبة بن أبي معاذ والأشكال الضالة دي تشتم النبي وتسيبه، مش بس كده لا، ويخلوه يثبت في الكعبة ويطلع واحد شاب منهم يجيب أعزكم الله الكرشة والقرف بتاع البعير ده سلة الجزور ويحطه على دماغ النبي. هو ربنا كان ساعتها شايف ولا مش شايف؟ شايف، عارف ده كله. قادر عليهم ولا ما كانش قادر ساعتها؟ على عينه ولا مش على عينه؟ يسمع كل ذلك، يقولوا ايه؟ قال مذمم، قصدهم على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، يستهزئوا به ويشتموه ويضربوه، يحط عليه سلة جزور وكل هذا ايه؟ على عين الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك عملت يا رب فامليت للذين كفروا. امليهم ليه؟ لان لسه في منهم ناس ممكن يسلموا. وربنا العفو عنده أحب من الانتقام، بس في انتقام ولا مش في؟ خلي بالك، في عفو أحب وفي انتقام. العفو أحب بس في إيه؟ في انتقام، في رحمة وفي غضب. رحمتي سبقت بس بيغضب ولا بيغضبش؟ خلي بالك ربك بيغضب. ولما ربنا بقى يغضب، لما الملك يغضب، حد يقدر يقف قدام غضبه؟ فربنا قال كده، قال فأمنيت للذين كفروا. شوف فرعون، فرعون عمل ايه؟ قعد قدام الناس كده لقى ان قومه مجموعه من الفسقه فسخ رأسه خلاعه وخانه وزينه فخلاص طبعا دول عالم فسق خلاص انا الكبير بتاعه. فسول له الشيطان ان يقول لهم ايه ما علمت لكم من اله غيري، كان لسه في الاول ما علمت لكم من اله غيري. طب ازاي الكلام ده؟ اليس اللي يقولكم مصر وهذه الانهار تجري من تحتي انا الاله؟ فايه اللي حصل؟ سكتوا صدقوه وطوروا على القصه دي شويه بشويه. لا الموضوع حلو قوي. قال ايه؟ انا ربكم. اول ما قال انا ربكم نعم ربنا قال ايه؟ فاخذه الله العجل الاخره اخذه الله. هذا هو حال الانسان يمنى الله يتركه يمهله لعله يتوب يعطيه الفرصه حتى لا يصبح له عذر. لكن عندما تاتي الساعه وياتي العقاب وتاتي الغضبه ها يقول ثم اخذتهم فكيف كان عقابي؟ ايه رايك بقى؟ كان عقابنا عامل ازاي؟ بص كده الامم كده قوم نوح قعد سيدنا نوح قد ايه يا جماعه؟ 10 سنين؟ 100 500 1000 اللي ايه؟ وربنا صبور يا نهار ابيض يصبر عليهم 1000 ل 50 سنه. بس خلي بالك بقى لما يجي العذاب يوريهم ايه ملهاش نظير سبحان الله يغرقهم فيرون انفسهم صرعى غرقا. نفس الكلام قوم صالح الصيحه تيجي صيحه تهلكهم جميعا. قوم عاد سيدنا هود قوم سيدنا هود عاد يقولوا من اشد منا قوه فربنا بعت لهم شويه ريح يوقع على الارض زي الايه؟ زي الدخل المسوس المخوف. قوم فرعون فرعون مع الجبروت والطغيان خلي بالك حاجه اسمها النفسيه الفرعونيه. فرعون يا جماعه ده طمس في فرعون كل حاجه بس فرعون ما انتهاش. في حاجه اسمها النفسيه الفرعونيه كتير من الناس عندها نفس النفسيه فتكرر في ازمان مختلفه. النفسيه الفرعونيه دي اراد الله تعالى ان يذلها اذلالا ما بعده ذلك فيموت هذا المجرم الطاغيه وفي فمه الطين. أخ سبحانه وتعالى يقول وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. يبقى الأول عايز أثبت معاك حاجة إن ربنا بيأخذ يأخذ هؤلاء المعاندين هؤلاء المتكبرين لا ينساهم. إياك أن تظن لحظة أن الكفار والذين يعادون الدين والمجرمين والظلمة وما يفعلونه في الارض هذا ليس على عين الله احصاه الله ايه؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا واملي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلم. اوعى تفكر ان ربنا بينسى. لا الانسان بينسى لكن ربنا ما بينساش. يملي لانه رحيم لكن ما ينساش لانه عدل. يملي لانه ايه؟ رحيم لكن ما ينساش لانه عدل. طيب الاخذ ازاي؟ ازاي يكون يا جماعه؟ من احد انواع اخذ ربنا ان ممكن ياخذ اسماع العباد وابصارهم. وخلي بالك السمع والبصر ممكن يبقى الاخذ اخذ حقيقي او الاخذ اخذ معنوي والثاني اخطر من الاولى. شوف ربنا قال ايه؟ اسمع الايه دي كده ايه مرعبه. قال تعالى قل ارايكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. تنادي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وممكن واحد يبقى عايش بيسمع وما بيسمعش ممكن؟ كتير أوي كتير أوي ممكن عايشين معانا فعلا. تقول له الراجل ده عامل كده ازاي؟ انا اسمع يقول لك لا ما بيسمعش. صم بكم عم فهم ايه؟ لا يعقلون لا يرجعون. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. سبحان الله لا يسمعون لا يريه الحق بل يبقى الحق واضح زي الشمس يقول لك هو فين الحق ده؟ وهذا من اغرض العقوبات ان العبد ايه؟ يجعل على هذا السمع غشاوة ومسد لأن منافذ الهداية إيه؟ السمع والإيه؟ والبصر خلاص ده بيسمع ولا بيشوف يمشي ازاي يبقى لا خير فيه طيب ايضا الله عز وجل ممكن ياخذ العبد يهمه انا والله تقرا الايات كده يصيبك الرعب هل هناك احد اكرم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه اسمع الايات كده قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقربين واحد لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين فربنا بيتكلم عن مين عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه فلو يعني ده لو ده ممكن يعني يحصل لكن لو ده حصل ولو تقول علينا لو افترى محمد صلى الله عليه وسلم على ربه ولو كلمة لو نسب ربنا شيء ربنا ما قالوش او حكم ربنا ما قالوش ولو تقول علينا بعض الاقاويل طب النبي جايز له جبينه مالوش جبينه خلي بالك دي سنن يا جماعه سنن يعني سنن فيها محاباه ليس فيها محاباه لو كانت هناك محاباه مجاملات يعني لحاب الله تعالى انبياء سيدنا نوح ما حدش خدم الدعوه في السنين زي ما يقعد 1000 سنه ل 50 سنه شغال في دعوه ربنا خدام لدعوه ربنا بيجي عيل ابنه يبقى كافر يقول له يا رب ان ابني من ايه؟ من اهلي يقول له ايه؟ ان ابو عيسى من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. سنه خلصانه. لما نصر قال لفاطمه قال يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني والله ما اغني عنك من الله شيئا. لا اغني عنك من الله شيئا. طيب النبي ربنا يقول عنه صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الاقاويل واحد اسمع لاخذنا منه باليمين قال العلماء اليمين يعني بمنتهى القوه ثم لقطعنا منه الوتين اي العرق الذي يصل من القلب فيضخ الدم ربنا يقطع العروق طب حد يدافع عن النبي فما منكم من احد عنه ايه؟ حاجز طيب يا ترى الاخذ ده اخذ ربنا العبد ده ايه وصفه؟ اول وصف واكثر وصف أنه يكون بغتة. بغتة يعني إيه؟ كذبة بلا مقدمات. لما ربنا يغضب لا يقوم لغضبه أحد ويأتي في فجأة في ردة عين. قال تبارك وتعالى: اسمع وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. خلي بالك ربنا بيبعت العباد رسائل، أي عبد في الدنيا ربنا بيبعته رسائل. لما يذنب لما يظلم لما يبعد عن ربنا يبتليه فياخذه ببعض العذاب بالبأساء والضراء ممكن يبقى البأساء والضراء دموع فقر أذى من حد مرض أي شيء رسائل بس خفيفة قصد منها الإيه؟ إيقاظ القلب فوق كان ربنا بيقول لك إيه؟ انتبه خد بالك أنت كده عديت مرحلة الإيه؟ الخطر وهذه تكون احيانا رحمه من الله. طيب قال لعلهم يتضرعون لكن ما تضرعوش ما رجعوش. ايه اللي حصل بقى؟ قال ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه. كان المفترض لو ما رجعوش يخليه في ايه؟ في العذاب. لا ده ربنا بقى عشان يخليه مستمر على الغير بتاعه ايه؟ يمدله ويعطيه كمان. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أول ما بقوا فاقوا وتكبروا ونسيوا البلاء يأتي العذاب إيه؟ بغتة بغتة. وأخطر أنواع العذاب أن يأتي العبد بغتة وهو على معصية الله. فيبقى الله تعالى على ما عصى الله تبارك وتعالى. ايضا قال عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به نفس المعنى فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اسمع، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني ممكن بعد ما يظلم ربنا يمكن له شوية؟ ممكن، عشان لما يأتي العذاب ويأتي وتأتي الغضب وتأتي الأخذة يبقى مش له مناص وتكون في غاية الشدة. أيضا وصف الأخذة تكون بيكون إزاي؟ أن تكون في غاية الشدة والمهانة. ربنا قال إيه؟ قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فإن فأخذه أخذة. إيه معنى الربيب؟ اسمعوا عن الربا؟ إيه معنى الربا؟ الزيادة. يبقى إيه معنى الربيب؟ يعني أخذة في منتهى الحد، مش أخذة عادية، لا لا، ده أخذة إيه؟ في غاية الشدة، في غاية المهانة، في غاية القوة. لأن ربنا بيأخذ على قدرك ولا على قدره؟ على قدره، على قدره. لما ربنا يغضب بقى ويأخذ وينتقم يأخذ أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. أيضا أخذه وذيل. ربنا برضو قال على فرعون إيه؟ قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وذيلا. أيضا إذا أخذ الله تعالى فلا مفلت للعبد منه. ممكن أي واحد يتوعى الإنسان تقول له أنا هوريك، هقطعك، هعمل فيك وسلك. ممكن العبد ده يفلت من عقاب العبد أي كان هذا العبد قوته، يعني ممكن يفلت ولا ممكن يفلت؟ ممكن يفلت ويأتوا منه. لكن أي عبد بقى إذا توعده الله بالأخذ والانتقام والعذاب فهل يمكن للعبد أن يفلت من عذاب الله وعقابه وأخذه؟ اسمع الآية دي. قال تبارك وتعالى الكلام عن العبد المجرم عندما تأتيه الأخذة وعذاب ربه، قال ولو ترى إذ بسماء بتوع اللغة الفجائيين، يعني إيه؟ انطرى ولو ترى إذ فزعوا. عمل إيه بقى؟ اسمع ربنا يقول فلا فوت وأخذوا من مكان. فلا فوت، إلى أين النهر؟ رحمة ربنا فيه؟ إلى أين تذهب يا مسكين؟ فلا فوت، أين أظن أنه سيعود؟ وعصاك الدرندي وتروح كده عند ربنا لا في سجن، ولا قال إذ فزعوا، فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا أو بما يأتيه زي كده فرعون. شوف النفسية الفرعونية عاملة إزاي؟ النفسية الفرعونية حتى لما يأتي العذاب فرعون مش عايز يقول آمنت بربنا. قال وقالوا آمنا به، فرعون عليه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد من يدركهم ولا ينقذهم. قال وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقولوا ما حدش يقدر علينا، احنا السادة وهم العبيد. عارفين الراجل ده؟ يقول احنا السادة. طيب يا سيد يبقى قول بقى، لما انت سيد كده وتملك كده ابقى اقدر على عذاب ربنا. قال ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. حيل، وضع حالك بينه وبين ما يشتهي كما فعل بمن قبله من الطغاة المجرمين. ايضا من صفات اخذ ربنا ايه؟ وهذا من اخطر انواع اخطر صفات الاخذ، أن الله تعالى يأخذ العبد ويريه بعينه العذاب عليه. ممكن الواحد ربنا يهلكه في موت ساعتها فلا إيه؟ فلا أشعر بالعذاب. لا لا لا، في ناس تانية عارفين شعرهم؟ تخيل لما تسمع بعض إيه؟ اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده. شعرهم ده بيقولوا كان الدود بيخرج من مناخيره ومن رأسه. قالوا ويشعروا تمام الشعور بكل ذلك، تعفنت أبعاده شلوه عايش بالمحاريب معه تعفنت الدب بقى أخرج من مناخيره وراسه. هو إيه؟ خير من واحد قاعد كده وشايف الدب إيه؟ بينزل. شاهد معاهم معفنة. سبحان الله. ربنا قال ايه؟ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، اسمع، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. يبقى شايف ابنه كده وهو ايه؟ يصعق. شايف مراته وهي بتصعق ويخليه في الآخر لحد ما ايه؟ يتعذب. زي ما عذب الناس، زي ما عتى عن أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهم ينظرون ولا يظلم ربك ايه؟ أحد. طيب ربنا ممكن ياخذ العبد عشان ايه؟ اول شيء التكذيب بآياته، انه يكذب بالقران ويكذب بالشرع. الدين يرجع ايه؟ هترجعوها تاني لعصور الخلفان واللي مش عارف ايه؟ التكذيب بالشرع امر خطير جدا. هذا التكذيب كفر. ربنا قال ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن ايه؟ كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لما كذبوا ربنا ايه؟ اخذهم. وقال ايضا سبحانه وتعالى: ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. اسمع، اكفاركم خير من اولئك، ها، من اولئكم ام لكم ايه؟ براءة في الزهور. اوعى تفكر ان ده كان خاص فرعون بس. مفيش كافر احسن من ايه؟ من كافر. كما قال في نهايه القصه ايه؟ لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. ما قاموا لوط دول مش جنس من البشر كده برضه، لا، زي ما حصل فيهم اللي زيهم برضه ايه؟ يحصل فيهم زي ما حصل. يبقى اول حاجه التكذيب بآيات الله. اثنين، الافتراء على الله. انا طيب اخواننا في عربيه بابا مرسيدس حمراء لو صاحبها موجود، لان سد الطريق عربيه مرسيدس حمراء. طيب اثنين، من اسباب اخذ ربنا للعبد ان يفتري على الله كذبا. ايه معنى يفتري على الله كذبا؟ ان ينسب لدين ربنا شيء ربنا ما قالوش. عارفين الوليه بتقول هو ده الاسلام اللي احنا عايزينه؟ تبقى المره بترقص في الشارع، ها، بعد ما تحط الصوت تهز ايه؟ هزتين، تقول هو ده الاسلام اللي احنا عايزينه؟ ده افتراء على ربنا. فرق انك تكون عاصي مبتلى ربنا يغفرك لما تذنب، وفرق ان العبد يقول دم الدين، دم الاسلام. عشان كده سيدنا موسى ربنا حكى عنه قال ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. عشان كده انا بستغرب والله النهارده، بتلاقي اخ من الاخوه ملتهي كل حاجه ويقعد يكذب على ربنا ويكذب على الدين. ليه؟ هو تبنى موقف، فيجيب بقى من القران ومن السنه اللي هو يعرفه اللي ما يعرفوش ويقول لك اهو، مش بقول لكم اللي انا عليه صح؟ يا مسكين اقعد ساكت. انت في الاخر مسكين مقلد. سالت العالم اللي اتصل بيه قال لك اعمل او ما تعملش، حط في بقك حاجه واقعد ساكت. لكن تقول ربنا قال وده اللي ربنا يرضيه والايه بتقول كذا وانت ما تعرفش، تخش فين؟ اسمع الايه بتقول كده. قال تبارك وتعالى في سوره ايه؟ غافر. قال عز وجل: حانين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، اسمع، وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. يقعد يجيب بالأدلة والشبهات عشان يدلل على موقفه. ده يجادل بالباطل عشان يدحض الحق. الشافعي قال زمان كده، قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن مشكلة أكبر بلد فيها مفتين مصر، أكبر بلد فيها مفتين مصر، لو قعدت على القهوة، على القهوة، ما فيش قهوة الحمد لله. واطرح كده مسألة، هتلاقي المعلم بتاع الاول هو راي والصبي له ايه؟ راي والجلوس برضه برضه لهم ايه؟ تطلع في مساله كام راي؟ بعدد الكراسي اللي في الامن. والناس فاكره الموضوع ايه؟ سهل. لا امر خطير. هذا من اسباب اخذ الله بياخدنا. ليه؟ سؤال مهم هو اشمعنى ربنا ممكن ياخد العبد اللي بيفتني عليه؟ عارف ليه؟ لانه بينازع ربنا ملكه وامره. حط نفسه مع ربنا مشابه. اتكلم في دينه انت مش عارف. اذا كان النبي ربنا بيقول ولو تطول علينا بعض الاقاويل لايه؟ لاخذنا. النبي في دين لو عملها ربنا ياخده. وعشان هو ان يرفع صلى الله عليه وسلم. يبقى انا بقى امسك لساني واخاف. ملك ابن انس واحد واحد قال له يا ملك ابن انس ده انا ما ينفعش المسمار في الجزمه بتاعته. فعلا بجد ما ينفعش المسمار في جزمته. ملك ابن انس واحد غير له امام دار الهجره يا جماعه. عالم شد اليه يعني يرحل اليه ناس مئات الاميال. واحد جاله من مسافه ب 36 مساله. 36 سؤال. جاوب اربعه وقال على 32 ايه؟ ما اعرفش. كم سؤال؟ 32 سؤال. وجاوب كام؟ الراجل بعد ما خلص. الورقه لسه مليانه. يا امام بعثني الناس اليك. ارجع واقول قال مالك لا ادري. ينفع؟ قال لا. اخرج من هذا المسجد. فمن قابله قل له قال مالك ايه؟ الشعبي مره واحد جاله ليستفتيه في مساله الطلاق. بقول له يا امام طلقت امراتي كذا وكذا افتني. قال سال غيري. سال غيري يا عم. فكان بجنب الشعبي جنبه عند طالب من طلابه مساله يعني بسيطه خالص يعني. ثم الراجل ده مشي قال له يا شيخنا يعني لما لم تفتي الرجل؟ المساله ايه؟ بسيطه قوي يعني. ده بتعلمها الفين فقه يعني. قال ريحك يا هذا افتيه يستمتع هو بامرأته وادخل انا النار؟ تعالى يا عم الحاج. هو انت طلقت؟ انا ماشي. تلاقي واحد مطلق زوجته طلقه الرابعه مش الثالثه الرابعه يروح لواحد يقول له ايه؟ ادفع 50 جنيه في الجامعه ومراتك تبقى حلال. تقول له اخر البيت ان شاء الله عمره ما اتعمل يعني. ده حد ربنا حطه الطلاق مرتان صح؟ فانت طلقها فانا تحل اختير عنها عشان هو بس كان هو مش قرب على البيت انا عملت له ايه؟ فخلي بالك انك لما تنازع صفه بتاعت ربنا ربنا بيغار يا جماعه. عارف كده بقى ولا المثل الاعلى لو عندنا رئيس جمهوريه طبعا مش هنطلع رئيس جمهوريه الحمد لله لكن عندنا رئيس جمهوريه كان والرئيس ده عمل ايه؟ لقى واحد خد القبضه بتاعته زورها ويمضي بيها يعمل ايه بيه؟ ينسف ليه؟ لانه تقلد ايه؟ شخصيته صح؟ اعتدى على الذات الايه؟ بتاعته. نفس الكلام لما تيجي عند ربنا سبحانه وتعالى وتعتدي على حقه وتقول للناس ده حرام وده حلال ربنا بيغار. احفظ دي. انا احذر كل خاصه الاخوه الملتزمين. طيب ايضا من اسباب اخذ ربنا للعبد الظلم. خليك معايا كده. الذنوب نوعين. نوع بينك وبين ربنا. عسى الله ان يغفر. نوع ثاني متعلق بحق ادمي. لا عفوا. نوع ثاني متعلق بحقي بين حق الله. سواء كان ادمي او حيوان او غير ذلك. طبعا تسمعون الحديث دخلت امراه النار في هره. يعني ايه هره؟ يعني قطه. الله تعالى غضب على هذه المرأة لما حبست القطة فأدخل المرأة النار لأجل إيه؟ لأجل القطة. عارف برضه ليه؟ لأن هذه المرأة اعتدت دون وجه حق على مخلوق هو مين؟ هو القطة بتاعت مين؟ مش بتاعتك بتاعت مين؟ ده مخلوق ربنا. كيف تعتدي على خلق الله تبارك وتعالى؟ بأي وجه حق؟ بأي وجه حق تعتدي على هذا المخلوق؟ عشان كده إلا الظلم. اسمع ربنا قال إيه؟ قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إيه؟ ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيضا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم الظالم اللي بيظلم الناس ياخدوه في الشارع من الشارع حطوه في السجن 15 في 45 في 6 شهور وتلفى الماضي يقول لك معلش اعمل ايه؟ ما انا لو ما عملتش كده انا اللي هسيب الوظيفه خلاص براحتك ان الله لا يملي ايه؟ للظالم تك يقع في الارض 14 15 16 20 25 سنه والام تحترق ابنها مات غمضت عين كانت بتأمل فيه كانت عايشه طول عمرها بتحلم انها تشوف يوم من الايام كده دكتور محترم ولا مهندس محترم ولا زوج محترم فجاه فين هو؟ في التراب بنت راح الكليه فجاه فين بنتي؟ في السجن وتشوف في الفيديو كده بيتحرشوا بيها ويضربوها على الارض ويحطوها في السجن طب الناس دي كلها مظلومه تدعو على هؤلاء الظلم هو ربنا ده كله على عينه ولا مش على عينه؟ ولا ينسى يملي للظالم حتى اذا اخذه ما لم يفلت مش هيفلت ربنا والله العظيم اقسم بالله العظيم كل من ظلم وساعد على الظلم وفوض في الظلم وشارك فيه وايده والله لن ينجو من عذاب الله واخذ الله والسنه الكونيه تقول ان من اعان ظالما بلي به بلي ايه؟ به الظالم ايضا الامر الرابع من اسباب اخذ الله معاونه الظالمين مش الظالم بس ده مين الذي يعاون الظالم ربنا قال ايه عن فرعون قال فاخذناه وايه وجنوده فنبذناه في اليم وهو يعني طرحناه اخذناه وايه والجنود لان احمد لما واحد لما خدوه في السجن فقال يا امام لا تدعو علي بي عيال قل معلش مش علي راجل ايه راجل غلبان عندي عيال لا تدعو علي قال لا والله لولاك ما ظلم لولاك انت ما ايه ما ظلم فهو ومن عاونه ايضا من اسباب اخذ الله المعاصي المعاصي شوف ربنا قال ايه قال تعالى فكلا اخذنا بذنبه اخذنا بايه الكلمات دول حطوهم في ورقه قد دي كده حطوهم عندك في البيت عشان ما تنساش عشان لما تذنب تبقى عارف ان خلي بالك الذنب ده ممكن ربنا ياخدك ايه؟ بيه فكل ما اخذنا بايه؟ بذنب فمنهم يعني هؤلاء المذنبين من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته صيحه ومنهم من قصفنا به الارض كل دول منهم من غلطنا حصلوك ده بايه؟ بالذنب ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آية تانية بتقول إيه؟ قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات الآية إيه؟ خطيرة جدا أن يخسف الله بهم الأرض الأمة دي هتكون فيها خسف أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الحديث بيقول إيه؟ لما العبد يذنب الذنب بيقول إيه؟ اللهم اغفر لي ذنبي، ربنا بيقول إيه؟ يقول علم عبدي أن له ربا حاجتين يغفر الذنب وإيه؟ ويأخذه بالذنب. تنساش دي ربك له حاجتين اللي بياخد ياخد الشق الأولاني بس غلطان. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب إياك أن تنسى ذلك عشان كده يوم القيامة عصا بيقول إيه؟ قال يعرض الناس على جسر جهنم صراط يقول عليه حسكة وكلاليم وخطاطيف تخطف الناس فيمر الناس مثل البرق وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس المجد وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وآخرون يحبون حبوا وآخرون يزحفون زحفا قال فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون وأما ناس في ناس بقى حتى الحبو ما درش قال وأما ناس فيؤخذون بذنوبهم فيحرقون فيقولون فحل في ناس بقى على الصراط هيقعوا مش كفار مش كفار، مسلمين. قال وأما ناس فيؤخذون بإيه؟ الكلاب خدوا، خدوا بإيه؟ بزام. طب يحصلوا إيه؟ قال فيحرقون حرقا حتى يكونون فحما، يعني زي الفحم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أسباب أخذ الله بالكبر، وأخطر أنواع الكبر النهارده الكبر عن سماع الحق، كبر عن سماع الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجل ممن كان قبله أمم السابقة في حلة له، لابس كده بدلة إيه؟ لبس كده يعني حلة اللي هي الثوب من قطعتين، لابس ثوب ما شاء الله، هو مش لابس ثوب، الثوب اللي إيه؟ اللي لابسه. في ناس كده مش بيركب العربية، العربية هي اللي إيه؟ اللي راكبان. سبحان الله. يقول في حلة يختال فيها، يختال يعني ماشي إيه؟ يتبختر وعنده كبر مليء بالفخر والكبر. قال فأمر الله الأرض فأخذته، اسمع، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني احنا قاعدين دلوقتي اهو، الراجل ده فين؟ تحت الآن في النار يتجلجل إلى يوم القيامة. كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آخر حاجة وبها أختم، قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل، الرجل قال له يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، قل له أنا في الجاهلية عملت أعمال بغاوي سوداء، ربنا ممكن ياخذني بيها؟ الكلام ده بقوله كل واحد من العريف وأنا منهم، كل واحد منا مرت عليه فترة كان مفرط عمل بلاوي، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، وتبت وفي حاجات موجودة زمان، هل ربنا ممكن يخدم بيها؟ بقول له أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، إيه الحل؟ قال له إيه؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. يبقى اللي هيدانه بقى نكمل، اللي تطرح فين؟ اسم موجود، هيأخذك ربنا بإيه؟ باللي فاته بالإيه؟ قلت لي دلوقتي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته، قولوا قولي هذا، السلام عليكم.